بالعالمين. الطريق ديالك تدوز على السماء الأولى، ثم السماء الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة. طريقها هو السماء لتصل إلى الله رب العالمين. فقيل قيل سمي الطرائق جمع طريقة، لأنها طرق، طرق الملائكة. وقيل المراد بقوله سبع طرائق الأفلاك، لأنها طرق الكواكب. واضح المعنى؟ قيلاش الأفلاك، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق أي سبعة أفلاك، لأن الأفلاك علاش؟ طيب غتقولوا لماذا سمى الله الأفلاك طرائق؟ الجواب لأنها طرق للكواكب ولا لا؟ نعم. كل الله تعالى قال لنا كل في فلك يسبحون، مثلا على الشمس والقمر، وسائر الكواكب تجري في أفلاكها. واضح المعنى؟ قال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. المراد بالخلق هنا قيل المراد به اسم المفعول. إذن وما كنا عن الخلق غافلين أي وما كنا عن المخلوق غافلين، هذا كقوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه. الله تعالى ما قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق، أي هذا مخلوق الله، الإشارة إلى المخلوق ماشي إلى الخلق اللي هو فعل الله رب العالمين، إلى المفعول. فقيل المصدر هنا الخلق بمعنى اسم المفعول، وفي اللغة معروف هذا مجاز مرسل، يطلق المصدر ويراد اسم المفعول. واضح المعنى؟ إذن وما كنا عن الخلق أي وما كنا عن المخلوق غافلين. لكن غتقولوا شنو المعنى؟ المعنى وما كنا عن المخلوق أي الذي تحت الطرائق السبع غافلين بأن تسقط عليه، أي على ذلك المراد بالمخلوق جنس المخلوق مش واحد، الجنس بمعنى المخلوقين، بأن تسقط عليه تلك الطرائق السبع فتهلكه. من المعنى؟ شوفوا لقش قال في الآية اللي قبل ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق أي المخلوق غافلين. أتقولوا شنو العلاقة بين سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين؟ المعنى وما كنا غافلين عن الخلق التي الذي تحت الطرائق السبع. قلنا الطرائق السبع السماوات السبع والأفلاك السبع، ياك معنى وما كنا عن الخلق غافلين؟ لأن الخلق كيعيش تحت هذه الطرائق السبع، لا الإنسان كيعيش تحت هذه الطرائق السبع. ما كنا عنه غافلين بأن تسقط عليه هذه الطرائق السبع فتهلكه، ويكون المعنى حينئذ كقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يكون المعنى حينئذ ويمسك السماء كقوله تعالى ويمسك السماء اللي تقدم معنا في سورة الحج. واضح المعنى؟ إذا خلقنا فوقه سبع طرائق، غتقول أنت عندك الطرائق تسقط عن الخلق، قال لك لا وما كنا عن الخلق غافلين لأنهم تشتهى لا نغفل عنهم بأن تسقط عليهم وتهلكهم. قال تعالى هذا بناء على أن المراد بالخلق المخلوق، ويحتمل أن يراد بالخلق المصدر. واضح المعنى؟ وما كنا عن الخلق يعني وما كنا غافلين عن الخلق، غافلين وخبر كنا، وما كنا غافلين عن الخلق بمعنى أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء متى يشاء، تبارك وتعالى يخلق ما شاء متى شاء لا يغفل عن الخلق تبارك وتعالى. قال تعالى وما كنا عن الخلق غافلين. ثم قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. هذه الآية مرتبطة بما بعدها، لهذا نرجئها إلى الدرس الآتي بإذن الله تعالى. هنا سؤال نختم به، يقول أحد السائلين وهذا السؤال من أهم ما ينبغي أن يسأل ولا يسأله في الأصل إلا صادق مع الله رب العالمين. بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله الله أكبر الله. Thank you. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما صليت على إبراهيم. بارك الله محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آية محمد المسيح. بعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يقول الأخ الكريم بارك الله فيكم: إذا مات القلب بحيث لم يعد يخشع في الصلاة ولا يتلذذ بأي عبادة من العبادات، فهل يمكن إحياؤه وبماذا؟ جزاك الله خيرا. فهل يمكن إحياؤه؟ نعم يمكن إحياؤه قطعا. وبماذا؟ ذكر الأمور التي يحيا بها القلب من أسهل ما يكون، لكن على العبد أن يتنبه إلى أمر آخر زائد على بماذا، وهو أن تكون عنده عزيمة قوية وصدق شديد في العمل بهذه الأشياء التي تحيي القلوب. خصنا في العمل بهذه الأمور التي تحيي القلوب العزيمة القوية والنية الصادقة الصدق، أن يكون العبد ذا عزم وحزم وجد، وأن يكون صادقا في العمل بهذه الأشياء. إن كان العزم مع الصدق فبعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه يحيى القلب. أعظم شيء يحيى به القلب الأول تعرفونه جميعا، أشوى كتاب الله، القرآن الكريم. القرآن الكريم من مقاصد إنزاله إحياء القلوب، من مقاصد إنزال القرآن إحياء القلوب، فيه حياة قلوبنا، بل هذا من أعظم مقاصد إنزال القرآن أنه يحيي القلوب. لكن لا بد من الأمر السابق اللي هوش العزيمة القوية والنية الصادقة، أن العبد عنده عزم على ذلك، على إحياء قلبه، وصدق شديد تدل عليه أماراته وعلامته على إحياء قلبه، بحيث إذا قرأ القرآن بهذه النية وهذا القصد يحاول ما أمكن أن يتجاوب مع القرآن، أن يتفاعل مع القرآن باش بتدبره وتأمله ومحاولة تفهمه، غير يبذل الجهد ويحاول أن يتفهم كتاب الله تعالى وأن يقرأه بقلب خاشع بقلب خاضع، فضلا عن كونه حاضرا الحضور ما كان دروش عليه، لا بقلب خاضع خاشع متذلل. هذا واحد، قراءة القرآن بالليل والنهار خاصة بالأسحار. الثاني من أعظم ما يحيي القلوب ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله عز وجل فيه حياة القلوب وبه حياة القلوب، لكن لا بد فيه أيضا من العزيمة القوية والنية الصادقة. فمن يذكر الله عز وجل مستحضرا هذا القصد هذا المعنى اللي هو إحياء القلب، يريد أن يحيي قلبه بذكر الله رب العالمين، فيتدبر ويتأمل ويحاول أن يعمل بما تقتضيه تلك الأذكار التي يذكر بها ربه، ولا أن يتأمل ما فيها من تعظيم وإجلال لله رب العالمين، فإنه بلا شك مع المواظبة والمداومة والاستمرار يحيا قلبه شيئا فشيئا. وكذلك بقيام الليل يحيا القلب بالإكثار من الطاعات عموما وبالبعد عن المعاصي، وهذا يجب التنبه له بشدة بقوة. إذا كان المسلم يأتي بعض الطاعات التي تحيي القلوب، لكنه يأتي في المقابل بما يميت القلوب ويقسيها، فهذا لا ينتفع بما يحيي به قلبه شيئا. لا يجتمع إحياء القلب مع أسباب قسوته. وأسباب القسوة يمكن أن نجملها في عبارة واحدة وهي المعاصي. المعاصي تقسي القلب وتميته، فإذا لا يمكن أن تجمع بين ما يقسي القلب وما يحييه. تقول أنا أقرأ القرآن وأقوم الليل وأفعل كذا، ولكن لا أجد لذة الطاعة ولا أشعر أن قلبي حيا متجاوبا معي، أشعر أنه ميت. الجواب أن ذلك قد يكون بسبب المعاصي. لا يمكن أن تجتمع حياة القلب مع المعاصي، فإذا من أهم ما يحيي القلب ترك المعاصي. وشكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. والعلماء قديما كانوا يقولون فما لجرح بميت إيلام. العبد إذا أكثر من المعاصي ومات قلبه لا يتأثر، ولو قرأ القرآن لا يتأثر به، ولو ذكر الله رب العالمين لا يتأثر ولا يتلذذ. إذن هذا أمر مهم اللي هو اجتناب المعاصي، محاولة مفارقتها وتطليقها بالكلية إلا ما ندر بغير قصد مما لا يضر من الصغائر التي قد تأتي عرضا، لكن الأصل العام هو مجانبة المعاصي مع محاولة إحياء القلب بما ذكر، لأن القلب يحتاج إلى تخلية ثم إلى تحلية، يحتاج إلى التخلية بترك المعاصي والحفاظ على الفرائض والواجبات، ثم التحلية بما ذكرنا. فإذا خليته ثم حليته حيا قطعا صار القلب حيا، وبالتالي يصير سليما معافا صحيحا في الجملة، فتشعر بلذة الصلاة وغيرها من الطاعات. هذا باختصار وإجاز، الله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.